المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، صروحات كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح أصول الإيمان. الدرس السادس. نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. متفق عليه. هذا الحديث فيه دليل على مرتبة الكتابة من مراتب القدر الإيمان بالقدر، وأن الله جل وعلا كتب ما الخلق عاملون، وأن كل شيء عنده مكتوب سبحانه وتعالى. وفيه دليل على أن ذاك الكتاب كاشف وليس مجبر، وأن الله سبحانه هو الذي ييسر للعباد أعمالهم بما فعلوا وبما عملوا، فمن سعى في الخير ويسر لأن يكون من أهل الجنة، ومن عمل الشر خذل ويسر للعسرى والعياذ بالله. فعند أهل السنة والجماعة أن ذكر الكتاب السابق وذكر قبض الله جل وعلا قبضه إلى النار قبضه إلى الجنة ونحو ذلك، هذا كاشف لعلم الله جل وعلا الذي لا تغيب عنه غائبة، لا في الحال ولا في الاستقبال. الله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما يكون إلى قيام الساعة إلى ما بعد ذلك، ويعلم شأن ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. وهذا له نظائر كثيرة في القرآن مما يذكره الله جل جلاله عن نفسه في التفريق بين علمه الكاشف وكتابه الكاشف، وما بين ما يجريه الله جل وعلا في خلقه خلقا وأمرا كونيا، كما في قوله مثلا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، يعلم من سيتبع ممن ينقلب على عقبيه، لكن قال: ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، يعني إلا ليظهر علمنا. كذلك الكتاب كتب وفيه ما سيظهر في علم الله جل جلاله، فالملائكة تأخذ من الكتاب بوحي الله جل وعلا، يكون في أيديها صحف تفصيل لما في اللوح المحفوظ من الكتاب السابق. فإذا هذا الحديث ليس فيه جبر ولا منحى لأهل الجبر، سواء من الجبرية الغلاة أو من الجبرية المتوسطة الذين هم الأشاعرة والماتريدية وأشباه هؤلاء. فأهل السنة والجماعة ليسوا بأهل جبر في القدر، بل يقولون باختيار العبد بما أعطاه الله جل وعلا من قدرة وإرادة، والله سبحانه خالق كل شيء، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. نعم. المكتوب في اللوح المحفوظ هذا لا يتغير، وأما المكتوب في صحف الملائكة فهذا يتغير، يعني أن الله جل وعلا يوحي للملائكة بما في اللوح المحفوظ من كذا وكذا، والملائكة تفعل ذلك في ملكوت الله جل جلاله، بما قدر، وقد يكون في اللوح المحفوظ معلق بأشياء، يعني مثل معلق بالدعاء، إن دعا يحصل له كذا وكذا باللوح المحفوظ. لكن في صحف الملائكة يكون النهب يموت، وفي اللوح المحفوظ يكون أنه إن دعا أو أنه سيدعو وسيصرف عنه، أو يكون معلقا إن دعا فسيكشف عنه أو يؤخر أجله، وإن لم يدعو فإنه سيقع في أجله. فكل شيء مكتوب، فما في صحف الملائكة قابل للتغيير. ما في صحف الملائكة يعني من التقدير السنوي والتقدير اليومي، هذا قابل للتغيير. أما ما في اللوح المحفوظ فهو ليس بقابل للتغيير. هذا هو أحد معاني قول الله جل وعلا في آخر سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني بما في صحف، مما في صحف الملائكة، وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ الذي فيه لا يتغير ولا يتبدل. وهذا هو معنى ما جاء في الأحاديث التي فيها تعليق تغيير: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. الأجل والعمر محدود مكتوب، يعني في التقدير الذي لا يتغير اللي هو الأجل، الأجل لا يتغير. وأما العمر ينسى له في أثره، يعني يطال عمره، كما قال: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فيكون هذه أسباب. ما في صحف الملائكة يتغير، فعلى العبد الله جل وعلا يوحي إليهم أن ينسوا أجل، أن ينسوا عمر عبدي أو أجل عبدي. نعم. في اللوح المحفوظ، كتابة في اللوح المحفوظ. الكتابة مراتب، الإيمان بالقدر كما ذكرنا لك على أربع مراتب: مرتبتان سابقتان قبل وقوع المقدر، سابقة قبل الخلق، قبل خلق المخلوقات، يعني قبل وقوع المقدر من حيث جنس المقدرة، ليس من حيث واقع فلان أو ما سيحصل من الأفراد، حيث جنس سابقة لوقوع المقدرات، وهي العلم، علم الله الأول والأزل، والكتابة العامة اللي هي في اللوح المحفوظ، الكتابة التفصيلية العامة لكل شيء، هذه سابقة. أما ما في صحف الملائكة فهذه الإيمان بها واجب، وهي من فروع مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ، لأنها تفصيل لما في اللوح المحفوظ، يعني تقدير المتعلق بفلان من الناس مع الملك، ملك مثلا الأرحام، تقدير السنوي مع الملك المختص بذلك، تقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر، تقدير اليومي يكون مع الملك المختص، هذه تفاصيل. تقدير السنوي في الكتاب، تقدير اليومي أيضا مع ما في صحف الملائكة، وهكذا. فثم أشياء تفصيلية. لوح الكتابة في اللوح المحفوظ هذه عامة، أخص منها التقدير العمري اللي يكتبه الملك حين نفخ الروح، قال: يا ربي، قال: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب رزقه، حديث الذي رواه مسلم المعروف، قال: اكتب رزقه واجله وعمله وشقي وسعيد. هذه كتابة خاصة بالفرد بالمعين، واضح؟ وهي جزء أو تفصيل لما في اللوح المحفوظ. مش معنى تفصيل هنا في اللوح المحفوظ مجمل وهذا أكثر تفصيلا، لا، بمعنى أنها تخصيص، أحسن من تنا، تخصيص لما في اللوح، يعني أنها متعلقة بواحد معين وذات للجميع، فيكون متعلق بهذا الملك، بهذا الشخص المعين. هذا التقدير العمري، أخص من بالنسبة للفرد تقدير السنوي، أخص من التقدير السنوي بالنسبة للفرد تقدير اليومي، والتقدير السنوي أيضا يكون عاما بالنسبة للمخلوق المكلفين أو المخلوقات المكلفة، وبالنسبة لما في اللوح المحفوظ هو المرتبة الثانية باعتبار التعلق العام. واضح؟ ما فيها إشكال، كلها كاشفة، كلها كاشفة. إيش معنى كاشفة؟ يعني أن العبد غير ملزم، غير مجبر، يعني بمعنى أن الكتاب لا يجبر. واضح؟ فهي واحدة تقول للأخرى، هي أحسن ابدهنت من الأخير. نعم، فنقول الآن سؤالك لي هذا، أنت سألت بإيش؟ باختيارك وإرادتك وقدرتك، فعندك قدرة وإرادة سألت هذا السؤال، لكن هل أنت مجبر عليه؟ لا. لماذا؟ لأنك ترى أن فيه عندك ممكن تسكت وممكن تسأل، أنت كذا فكرت وقلت بسأل، ممكن أنك تسكت. هنا علم الله جل وعلا السابق الأزلي علم سبحانه أنك ستسأل، علمه فيك وبك ليس إجبارا لك أن تسأل، ولكن هو يعلم أنك ستختار السؤال ولا تختار السكوت. واضح؟ ما علمه من فعلك كتبه، وهذه الكتابة أخذتها الملائكة في التقدير في ما في صحفها. لذلك نقول أنه كاشف وليس مجبر، هو مجبر الكتاب، العبد مختار يفعل ما يشاء، لذلك يقع الحساب وقع التكليف لأن العبد مختار. هنا نأتي إلى مسألة ثانية، وهي هل الاختيار مطلق أم الاختيار مقيد؟ وهنا يأتي الفرق ما بين مذهب أهل السنة ومذهب الجبرية. الاختيار ليس مطلقا، وذلك أن الله جل وعلا من شاء هدايته أعانه على الاختيار ويسر له سبيل اليسر، ومن شاء إضلاله لم يعنه وخذله، يعني وكل إلى نفسه. فإذا هنا مزيد شيء يشتبه بالجبر، وهو مسألة التوفيق والخذلان. الله جل وعلا يخص بعض عباده بالتوفيق، يعينهم على الخير ويصرف قلوبهم عن الشر، وهذا يلحظ كل واحد منا في نفسه أنه معان، مو كل شيء صحيح ويتصرف بقدرته وإرادته، لكن يحس أن ثم إعان، ثم فتح لأبواب الخير وصد لأبواب الشر، هذا اللي يسمى التوفيق. وأما الخذلان فهو أن يكل الله جل وعلا العبد لنفسه، يسلبه الإعانة فلا يعين، وهذا عدل منه جل وعلا، كل واحد مختار افعل ما تشاء. فخص الله جل وعلا بعض خلقه بالإعانة وحرم آخرين من ذلك، وهذا عدل منه جل وعلا لأنه لا يظلم سبحانه، واختصاص واختيار. تفضل. لا من التخيل ولا من نعم. الخذلان يعني لا شيء، يعني نعم ما يدخل في التفسير، لا يدخل في التفسير. نعم يجب على نعم كل هذا سلبي، يعني مثل يعني مع التمثيل، يعني من حيث الإعانة لا من حيث القدر، تمثلها أنت ب مثلا سؤالك الآن، جوابي فيه إعانة لك على الفهم، لو ما أجبتك يلزمني؟ ما يلزمني. أنت سألت فأجبتك، سألني عبد المنعم فما أجبتك، ما يلزمني الجواب. واضح؟ لأنه ليس للمخلوق، ليس للطالب حق على المعلم، حق واجب، ليس للمخلوق حق على الله جل وعلا واجب في أن يعين فلان، واجب أن يعين الله جل وعلا جميع الخلق، هذا ليس حقا، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق يتصرف في ملكه كيف يشاء. إذن العبد عنده إرادة وقدرة، لاحظ تسلسل مذهب أهل السنة في القدر، فعل العبد يلحظ هو من نفسه، كل واحد يلحظ من نفسه أن عنده إرادة وعنده قدرة. قدرته إذا كانت تامة ما تم عوائق فإنها لا تتم إلا بالإرادة. إرادته تارة تكون جازمة أفعل كذا فيتحقق المقصود، يتحقق الشيء. مثلا أنا إرادتي عندي قدرة أحفظ الدرس، وإرادتي كانت جازمة أني أحفظ، حفظت، هنا حصل الشيء، حصل بإيش؟ بقدرتي وإيش؟ وإرادتي، فكانت القدرة تامة ما فيها وعد، وإرادتي كانت جازمة ما عندي تردد ولا، فحصل المقصود. هنا إذا كانت الإرادة الواحد مختار إرادة هذه توجهت إلى شيء آخر فما حضر، فإذا هنا صار الحضور اللي هو هذه القربة إلى الله جل وعلا غير مكتوبة لي، واضح أن هذه إرادة. هنا يأتي مسألة التوفيق الإعانة، هذه الإرادة لما توجهت، لا الإرادة لما توجهت تلحظ أنك بديت عزمت على أنك تحضر والقدرة موجودة. القدرة لها صوارف، صحيح؟ صوارف كثيرة جدا، أنواع القدرة صوارف. يجيك مثلا وجع في بطنك يقولك لا تحض، يجيك طلب يمين يسار لا تحض، يجيك حادث يقولك لا تحض. العوائق كثيرة لا تحصل التي تعيق القدرة عن أن تكون تامة. أيضا الإرادة وخواطر النفس كثيرة جدا، الإرادات التي قد تهجم على العبد. فالله جل وعلا هو الذي خلق الإرادة، واضح؟ وهو الذي خلق القدرة، لذلك فعلك منه جل وعلا خلقا لأن أسبابه هو الذي خلقها. انتهينا من الخطوة. تأتي الثانية، إرادتك التي تحددت في شيء دون غيره هذه لا بد لها إعانة، لأن أنت 1، 2، 3، 4 الشوارع. كذلك القدرة صرف الأشياء ليست إليك، لذلك توجهك إلى هذا الشيء هذا من الله جل وعلا توفيقا. قدرتك هذه في الطاعات لك، قدرتك على ترك المعصية، أنت الآن عندك قدرة على فعل المعصية وقدرة على تركها، عندك إرادة على الفعل وإرادة على الترك. هنا تلحظ تجيك مثلا بعض الناس نفسه مطمئنة ما لها نزأ إلى الذنوب والمعاصي، وآخر نفسه مترددة، هنا هو يلحظ أنه يختار ويفعل أو لا يفعل، يفعل أو لا يفعل، ثم يلحظ المطيع أنه أعين فجأة، يلحظ من نفسه أنه عين فصرف. هذه الآن اللحظة هذه من التوفيق، من عبد أعين بشيء يصرف عنه شر. طبعا هو بدأ بإرادته، بدأ باختياره وأراد شيء، ولهذا جاء أن الذي يسعى في العمل فإنه يحاسب ليأخذ أسباب، يعني القدرة وأراد وتوجه. وأما المخذول فهو الذي يسلب الإعانة، ما يعان عن شيء، عرفت أنت نفسك، فهو تتردد عنده الأشياء، يأتيه الشيطان يغلبه، تأتيه النفس تغلبه، خلاصنا وليس له من الله عون، فتجني عليه اختياراته واجتهاداته. فإذا حصيلة الكلام أن الجبرية يقولون الكتاب السابق يدل على الجبر، وعلم الله السابق يدل على الجبر، يعني القدر يدل على الجبر، وعندنا لا، القدر يعني العلم والكتابة كاشفة، بمعنى أنها غير مجبرة، يعني أنها ستكشف، أو أن الله جل وعلا انكشفت له الأمور وهي ليست بخفية عنه، يعني عالم بكل شيء وكتب بكل شيء، لأن كل شيء هو عليه سبحانه الشهيد. فلهذا لا يجبر أحدا، العبد يختار، لكن يعين من يشاء ويصرف الإعانة عن من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. قربت التوفيق أما الجبرية الغلاة فما يحضرني، الجهمية ما يحضرني تعريفهم، وأما عند الأشاعرة اللي هم الجذرية المتوسطة اللي يقولون بالكسر، التوفيق عندهم خلق القدرة على الطاعة. إيش؟ خلق القدرة على الطاعة، هذا تعريف التوفيق عندهم، غير تعريف عند أهل السنة والجماعة. ما هو إعانة، هو خلق القدرة، يعني دخلوا في إيه؟ دخلوا في القدرة، قلت لك فيه إرادة وقدرة. خلق القدرة على الطاعة هذا هو الجبر، هو التوفيق عندهم. تضح لك ولا ما بعرف؟ الجبرية تعرفه الإرادة والقدرة، الإرادة ما له دخل التوفيق فيها، الإرادة هو يفعل ويفعل به ما يفعل، لكن التوفيق خلق القدرة على الطاعة لأنه محل ومحل للطاعة، فخلق القدرة على الطاعة التوفيق، وخلق القدرة على المعصية خذلان. فعندهم أن العبد مثل السكين، عندك الحمل مثلا قطع خبز هم يمثلون كذا، السكين هي الآلة، آلة القطع، والحامل للسكين هو الذي سيقطع. هم يقولون العبد كالآلة في قدرة الله جل وعلا، واضح؟ السكين لها قدرة على القطع لكن ليس لها إرادة، فهنا حينما خلقت القدرة على القطع، أو يعني هنا لما حرك الماسك السكين اللي هي خلق القدرة على القطع، لما حركها هنا بدأ القطع، لكن في الواقع السكين لا إرادة لها. فإذا عندهم في الواقع العبد مثل السكين، ولهذا دائما يعبر الجبرية من المفسرين وغيره أنه يخلق عنده، دائما يستعملون لفظ العندية لا يستعملون لفظ به اللي هي السببية. فلهذا تنتبه، هي مسألة القدر ومذاهب فيه خاصة بالتفقيقات تحتاج إلى تأمل، والحمد لله يعني مذهب أو النصوص في ذلك واضحة مختلفة بينة لا إشكال فيها، ومذهب أهل السنة والجماعة أيضا واضح، وهو مذهب صافي واضح، يعني يفهمهم للأدلة في القدر لا إشكال فيه، تجدها متناسقة، متناسقة مع النصوص ومتناسقة أيضا مع العقل فيما يدل عليه في المسألة. مسألة القدر ظل فيها الأكثرون، نسأل الله العافية والسلام. لا، البيان هديناه يعني دللنا على طريق الخير وطريق الشر. الهداية قد تكون فطرية في بعض الأشياء، وقد تكون رسالية فيما فيه التكليف إلى آخر. نعم، أكمل. عن مسلم بن يسار الجهني قال: سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت، حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة، فيدخله به الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار، فيدخله النار. رواه مالك والحاكم وقال: على شرط مسلم. ورواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر. هذا الحديث من الأحاديث المشكلة والتي غلط فيها المحققون من أهل العلم الرواة في إدخالهم بعض الأحاديث أو إدخالهم الاستخراج في الآية. وصحيح أن الاستخراج استخراج ذرية آدم هذا حق وميثاق كما جاء في هذا الحديث، وأنه استخرج من ذريته من ظهر آدم ذريته، وأنه أشهدهم جل وعلا وجعلهم فريقين إلى الجنة وإلى النار، أنهم كانوا كأمثال الذر إلى آخر ما جاء في الأحاديث الصحيحة. فالميثاق حق والإيمان به واجب، لكن جعل هذا الميثاق تفسير لقول الله جل وعلا في سورة الأعراف: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. هذا فيه نظر عند المحققين من أهل العلم، ويجعلون الحديث مثل هذا الحديث أنه دخل على الرواة، جعلوا حديثا في حديث، وأن مسألة أخذ الميثاق في آية الأعراف غير أخذ الميثاق من ذرية آدم من ظهره. والفرق في هذا يمكن أن نفصله إن شاء الله تعالى في شرح الطحاوية في الأسبوع القادم، عند قول الطحاوي رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله جل وعلا حق. ولكن المقصود هنا أن الآية من آدم ثم قال من ظهورهم، الأخذ كان من الظهور وقرب بني آدم جميعا، ذريتهم يعني ذراري كل بني آدم من ظهورهم، وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا، إلى آخر الآية كما سيأتي تفصيل. المسألة الثانية في هذا الحديث أن الله جل وعلا قسم خلقه لما استخرج الذرية من ظهر آدم إلى طائفة في الجنة وطائفة في النار، وهذا لما علمه جل وعلا من حالهم، وأن منهم من هو في الجنة باختياره وعمله، ومنهم من هو في النار باختياره وعمله، والله سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال إسحاق بن راهويه: حدثنا بقية بن وليد. راهويه أحسن. وقال إسحاق بن راهويه. حدثنا بقية بن وليد. يجوز راهويه يجوز، لكن دارج عند أهل الحديث في قراءاتهم راهويه. قال: أخبرني الزبيدي محمد بن الوليد الراشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حجام أن رجلا قال: يا رسول الله، أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ قال: إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم، ثم أفاض بهم في كفيه، فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. هذا في أول في معنى الأحاديث السابقة، نكتفي بهذا غيره.